نعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اعبدوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كلام الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. ثم أما بعد، فاتقوا الله عباد الله، وتزودوا لآخرتكم بصالح الأقوال والأعمال قبل هجوم المنايا وحلول الآجال، فإن خير الزاد التقوى، وإن الحياة الدائمة الباقية هي الحياة الأخرى، وإن العاقل الموفق هو الذي يغتنم مواسم الخيرات والبركات فيعمرها بما ينفعه يوم لقاء ربه، ويباعده من أسباب غضبه ومقته. وإننا عباد الله في شهر مبارك عظيم، شهر رمضان، بل إننا في آخر أيامه ولياليه، ألا وهي العشر الأواخر من رمضان، التي هي خير ليالي العام، وفيها ليلة القدر التي هي خير من ألف شهر. عباد الله، كان النبي صلى الله عليه وسلم يجتهد في العشر الأواخر من رمضان ما لا يجتهد في غيرها، وبذلك تقول أم المؤمنين عائشة رضي الله عنها: كان النبي صلى الله عليه وسلم إذا دخل العشر الأواخر شد مئزره وأحيا ليله وأيقظ أهله. متفق عليه، أي أنه كان صلى الله عليه وسلم إذا دخلت العشر شمر للعبادة أكثر من عادته، وقيل إنه كان يجتنب فيها أهله تفرغا للعبادة، وكان يحيي ليالي هذه العشر، أي يقضي لياليها مصليا تاليا داعيا ذاكرا ربه. والمقصود أنه كان يحيي أكثر الليل، لا أنه لا ينام في لياليها أبدا، لقولها رضي الله عنها في حديث آخر: ولا أعلم نبي الله صلى الله عليه وسلم قرأ القرآن كله في ليلة ولا قام ليلة حتى أصبح. أخرجه مسلم. وكان من هديه صلى الله عليه وسلم في هذه العشر إيقاظ أهله حتى يأخذوا نصيبهم من هذه الليالي المباركة، وهذا من كمال نصحه وعنايته بأهله، ولنا فيه عليه الصلاة والسلام أسوة حسنة. فاجتهدوا في هذه العشر قدر الطاقة والإمكان، واغتنموا الفرص قبل الندم وفوات الأوان، ولا تكونوا ممن تفتر هممهم وتضعف عزائمهم وتكثر أشغالهم بأسواقهم ومشترياتهم في أفضل أوقات شهرهم. عباد الله، اجتهدوا في تلاوة كتاب الله وفي قيام لياليه صلاة وتلاوة وذكرا، واجتهدوا في تحري ليلة القدر التي قال الله تعالى فيها: إنا أنزلناه في ليلة القدر وما أدراك ما ليلة القدر، ليلة القدر خير من ألف شهر، تنزل الملائكة والروح فيها بإذن ربهم من كل أمر، سلام هي حتى مطلع الفجر. أي أن العبادة فيها تعدل عبادة أكثر من 80 سنة ليس فيها ليلة القدر. وقد قال صلى الله عليه وسلم: من قام ليلة القدر إيمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه. ويشرع في ليلة القدر الإكثار من جوامع الدعاء، ولا سيما ما جاء في حديث عائشة رضي الله عنها إذ سألت النبي صلى الله عليه وسلم فقالت: يا رسول الله، أرأيت إن وافقت ليلة القدر ما أدعو؟ قال: تقولين: اللهم إنك عفو تحب العفو فاعف عني. أخرجه ابن ماجه والترمذي وقال حسن صحيح. فاجتهدوا في تحريها ولا سيما في ليالي الأوتار منها. قال عليه الصلاة والسلام: التمسوها في العشر الأواخر. متفق عليه. وقال: تحروا ليلة القدر في الوتر من العشر الأواخر. متفق عليه. مع التنبيه أن ليالي الشفع قد تكون ليالي أوتار إذا كان الشهر تاما وبدأ العد من آخر الشهر، كما في حديث ابن عباس. ومعنى ذلك أن يتحرى المسلم ليلة القدر في كل العشر شفعا كانت أو وترا. وبعض الناس يعتقد أن ليلة القدر هي ليلة 27 دائما فيجتهد فيها ثم يكسل في غيرها، وهذا غلط لأمرين. الأول أن تعيين ليلة القدر من بين ليالي العشر أمر غيبي لا يمكن الجزم به على جهة اليقين. ثانيا أن النبي صلى الله عليه وسلم رأى علامتها في سنة من السنوات ليلة 21، ومع ذلك استمر معتكفا مجتهدا حتى أتم الشهر، مما يدل على أن المقصود استمرار اجتهاد المسلم طيلة العشر. أقول ما تسمعون وأستغفر الله لي ولكم من كل ذنب فاستغفروه إنه هو الغفور الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، فاتقوا الله عباد الله، واعلموا أن الله تعالى شرع لعباده في ختام هذا الشهر الكريم عبادات جليلة، ومنها زكاة الفطر، وهي طعام يخرجه المسلم عن نفسه وعن من يعولهم. شرعها الله لحكم بالغة، منها أن تكون طهرة للصائم من اللغو والرفث الذي حصل منه في هذا الشهر، ومنها لتكون شكرا لله تعالى على نعمة إتمام صيام الشهر وإكماله، ومنها لتكون مواساة للفقراء والمساكين في يوم العيد حتى لا ينشغلوا فيه عن مشاركة إخوانهم صلاتهم وفرحتهم بطلب القوت والبحث عنهم. وصدقة الفطر عباد الله واجبة على من ملك صاعا من طعام زائدا عن حاجته وحاجة من تلزمه نفقتهم يوم العيد وليلته. والدليل على وجوبها ما ثبت في الصحيحين من حديث ابن عمر رضي الله عنهما أنه قال: فرض رسول الله صلى الله عليه وسلم زكاة الفطر صاعا من تمر أو صاعا من شعير على الحر والعبد والذكر والأنثى والصغير والكبير من المسلمين، وأمر بها أن تؤدى قبل خروج الناس إلى الصلاة. فقوله فرض دليل على وجوبها، لأن الفرض معناه الإيجاب والإلزام. وتخرج صدقة الفطر من قوت البلد سواء من الأصناف المذكورة بالحديث أو من غيرها، إذا كان قوت أهل البلد من غير هذه الأصناف حبا كان كالأرز والذرة أو ثمرا كالتين ونحوه. ومعنى القوت ما يقوم به البدن من الطعام، وأما إخراجها نقودا فلا يجوز، وهو قول جمهور أهل العلم، بل يجب أن تخرج طعاما، لأن النبي صلى الله عليه وسلم فرضها من الطعام، فلا تترك سنته لقول أحد كائنا من كان. وتؤدى زكاة الفطر قبل الخروج لصلاة العيد لحديث ابن عمر رضي الله عنهما أمر بها أن تؤدى قبل خروج الناس إلى الصلاة. ولا حرج أن تؤدى قبل العيد بيوم أو يومين كما دلت السنة الصحيحة على ذلك، ومن بكر في إخراجها قبل ذلك أعادها مرة أخرى. فاجتهدوا اجتهدوا عباد الله في إخراجها من أحب الأصناف إليكم وأنفسها عندكم، بقوله تعالى: لن تنالوا البر حتى تنفقوا مما تحبون. وتحروا بها الفقراء والمساكين، وتحروا الوزن الصحيح لها، فإن الكمية قد تكون أقل، قد تكون أقل من المقدار المكتوب، فلا تبرأ الذمة حتى يكمل النقص. وقدر الصاع 2.5 كيلو تقريبا من الأرز، ومن أخرجها 3 كيلوات فهو أفضل وأكمل. عباد الله، إن صلاة العيد شأنها عظيم، فلا ينبغي التخلف عنها، وهي واجبة على كل مسلم. ومما يدل على عناية الشريعة الإسلامية بها أمره صلى الله عليه وسلم النساء بالخروج إليها، حتى المرأة الحائض. فعن أم عطية رضي الله عنها قالت: أمرنا رسول الله صلى الله عليه وسلم أن نخرجهن، يعني الحيض، في الفطر والأضحى العواتق والحيض وذوات الخدور. فأما الحيض فيعتزلن الصلاة ويشهدن الخير ودعوة المسلمين. قلت: يا رسول الله، إحدانا لا يكون لها جلباب؟ قال: لتلبسها أختها من جلبابها. متفق عليه. فالحائض وإن كانت تخرج للعيد لكنها تجلس خلف النساء في المصلى، فتسمع التكبير والخطبة والدعاء. كما يجب أن يعلم أنه لا يجوز للمرأة أن تخرج للصلاة أو لغيرها متبرجة متعطرة، اتباعا للأدلة واجتنابا لأسباب الفتنة. ومن سنن يوم عيد الفطر أن يأكل تمرات وترا قبل خروجه إلى الصلاة، لقول أنس رضي الله عنه: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم لا يغدو يوم الفطر حتى يأكل تمرات ويأكلهن وترا. أخرجه البخاري. كما يشرع في العيدين عباد الله أن يخرج إلى الصلاة من طريق، وأن يعود إلى بيته من طريق آخر، تأسيا بالنبي صلى الله عليه وسلم كما ثبت عنه في صحيح البخاري وغيره. اللهم أعز الإسلام والمسلمين، وأذل الشرك والمشركين. اللهم تقبل صالح أعمالنا وتجاوز عن سيئاتنا يا رب العالمين. اللهم اختم لنا بعفوك وغفرانك والفوز بجناتك جنات النعيم، وأعذنا برحمتك من عذاب الجحيم. اللهم إنك عفو تحب العفو فاعف عنا. اللهم اغفر للمسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات، ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار.